بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح مختصر فوقير في الفقه الحنبلي. كنا بدأنا في الكلام على مقدمة في كتاب الصلاة. نبدأ في باب صفة الصلاة. طبعا هيئة الصلاة وصفة الصلاة وكيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم هذه من أعظم الأمور التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم للناس قولا وفعلا. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة صعد على المنبر وقام عليه وكان يركع ثم قال لهم: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وأوجب علينا الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبشر صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أحسنها أنه يدخل الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عهد على الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فنبدأ نتكلم في صفة الصلاة. وطبعا موضوع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مسألة فيها أحاديث ونقلت هيئات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالبعض بيحاول يجمع بين الأحاديث والبعض بيحاول يرجح. فالفقه بابه يعني مجاله فيه مرونة، يعني بخلاف العقيدة مثلا الفقه باب مجاله فيه مرونة. فإحنا إن شاء الله هنحاول نقول يعني المذهب، وإن كان في شيء مرجوح هنحاول إن شاء الله ننبه على الراجح. فبدأ قال: يسن الخروج إليها متطهرا. يجي قبل أن يخرج إلى الصلاة من بيته يتوضأ أو يغتسل في بيته. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. ودي برضو مهمة جدا، لا يخرجه إلا الصلاة، يعني نيته في الخروج المسجد. يجي الواحد يعني إيه مش يعني لا يخرج للمسجد ولشيء آخر، يعني حتى فيش تشريك في النية، لا يخرج إلا الصلاة، يعني يتغ خالصة أنه لا يخرج إلا لأداء الصلاة. فدي مهمة، واخذ لك؟ اللي يتوضأ في بيته ويحسن الوضوء ولا يخرج إلا للصلاة في المسجد، يجي خطواته، واخذ لك؟ إحداها ترفع درجة، الأخرى تحط خطيئة. يجي ديت إيه؟ أن يسن لي أنه يتوضأ في بيته ويحسن الوضوء. يجي يسن الخروج إليها متطهرا بسكينة ووقار. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة. يجي إذا سمعتم الإقامة، أيام النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة كانت في مكان مرتفع زي ما قلنا إيه في درس الأذان والإقامة. يجي أيضا هذه من الأمور التي ترجح أن الإقامة تكون في مكان مرتفع كالأذان. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فأتموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: امشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. وهم دول بعض الناس قالوا ان السكينه والوقار من المترادفات، يعني معناهم قريب من ايه من بعض. بعض الناس بدا يفرق بين السكينه والوقار. نقل كلام كثير ابو هلال العسكري في كتابه الفروق، فروق اللغويه، وهو يعني مال الى قول في التفريق بين، ذكر يعني فرقين، لكن احنا هنركز على الفرق الثاني لو ذكروا فرق بين السكينة والايه الوقار هو الايه المناسب. هو اختار ان السكينة بتكون هيئة نفسانية، خد بالك، بخلاف الوقار بتكون هيئة بدنية. يبقى السكينة تكون في القلب والوقار يكون في الأعضاء، خد بالك. يبقى السكينة هيئة نفسانية بتنشأ من ثبات القلب، يبقى اطمئنان يكون في الايه، في القلب. لكن الوقار بتكون هيئة بدنية تنشأ عن اطمئنان الأعضاء. يقول الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، خد بالك. هو بيستدل عن سكينة في الأعضاء بقول الله عز وجل لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن. قال على، يعني وقرن يعني على أنه أمر من الوقار. يبقى سكونهن في بيوتهن وعدم خروجهن، خد بالك، دي هيئة، هيئة إيه، وخد بالك، في البدن تنشأ من سكون واستقرار الأعضاء. طيب، احنا عرفنا ان محصلة كلامه، وان كان في بعض الناس عكسوا هذا، لكن هو قال ان العكس هو اللي ذكره ده هو الاولى. السكون بتكون ايه، سكينة في الايه، في القلب، و يعني سكينة قلبية، والوقار سكينة ايه، جسمية أو بدنية. يبقى الإنسان هو ذاهب إلى الصلاة، يبقى إيه، قلبه مطمئن ومنشرح للصلاة، ويمشي واخدلك بوقار في حركاته ببدنه. يبقى لا يهرول، لا يسرع. فصلى لما سمع جلبة واخدلك إن الناس استعجلت في الدخول في الصلاة، فهو صلى الله عليه وسلم راح ذكر لهم إيه، قال إيه، لا تفعلوا، انشوا الى الصلاة وعليكم سكينة ووقار. يجي الانسان عليه سكينة ووقار، مش مثلا وهو ذاهب الى الصلاة يمازح هذا وخدلك ويضحك مع هذا ويفعل كذا وكذا. لا، هو يمشي ذاهب الى المسجد للصلاة، عليه سكينة وعليه وقار. يجي هيئته حتى في بدنه، وخدلك، هيئة تدل على اطمئنان في بدنه وهو ذاهب الى الايه، الى الصلاة. طيب، ثم قال: مع قولي ما ورد. ابن عباس لما نام عند النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، لكن هو بيقول ايه، في رواية: فأذن المؤذن فخرج الى الصلاة. طبعا الذكر دوت اللي احنا نقوله في ان هو في اذكار الصلاة، في اذكار الاستيقاظ، لكن هو الرواية اللي احنا اللي عند مسلم ديت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الذكر لما خرج الى الصلاة: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن امامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحت نورا، اللهم اعطيني نورا. يجد الدعاء ده على هذه الرواية والسنة انك انت ايه تقوله عند الخروج من المسجد الى البيت، مع ذكر الخروج من البيت، مع ذكر دخول المسجد. يجي هذه هي الأذكار اللي إيه اللي وردت: ذكر الخروج من البيت، ذكر، وبعد كده بعد ما تخرج من البيت بتقول إيه، ذكر الذهاب إلى المسجد اللي إحنا ذكرناه الآن، وبعد كده ذكر دخول الإيه، المسجد. خدلك وإنت خارج، ما دي أذكار برضو إيه، ذكر الخروج من المسجد وذكر دخول الإيه، البيت. ما انت تدخل ترجع للبيت ليه؟ لان زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لبني سلمة ان دياركم تكتبوا ايه، اثاركم. فهم كانوا بعيد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ان هم يعني يظلوا، كانوا على ثغر في المدينة، في اطراف المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ان ينتقلوا الى جوار الايه، المسجد، فرغبهم في ذلك وقال: ان دياركم تكتبوا اثاركم في الذهاب وفي العودة. يجي الانسان وهو لا يخرج إلا إلى الصلاة، وقد تكتب له الإيه، الحسنات، وتمحى عنه الخطايا بإيه، بالخطى، وأيضا وهو إيه، وهو يعود إلى بيته، أخذ لك، لكن لا تخرجه إلى الإيه، الصلاة، خرج ليصلي ثم عاد إلى إيه، إلى بيته، وهذا أجر عظيم. ثم قال: وقيام عند قد، من إقامتها. يعني أنت وأنت عند الصلاة عند إقامة الصلاة المقيم أو من يقيم الصلاة المؤذن يقول إيه؟ قد قامت الصلاة. يبقى هو يقوم عند أولها اللي هي كلمة إيه؟ قد. أول ما يسمع كلمة قد يقوم. قد قامت الصلاة يقوم. طبعا ابن قدامة بيستدل من الأثر ده هذا الحديث قد قامت الصلاة. قال هذا إيه؟ ده خبر. يعني المؤذن بيقول إيه؟ ها؟ إن الصلاة قد قامت، يعني هنشرع في الإيه؟ في الصلاة. واخد بالك؟ فقد قامت الصلاة خبر. قال خبر مضمن الإيه؟ الأمر. خبر مضمن الأمر. يبقى خبر يراد به الإنشاء. يعني هو أي خبر وأيضا إنشاء. فكأنه يقول قوموا إلى الصلاة. قد قامت الصلاة يعني ها نحن سنشرع في الصلاة فقوموا لتصلوا. فعند هذا الخبر كأنه مضمن الأمر بالقيام عند هذا الموضع. ده كلام مين؟ كلام ابن قدامة. يجا هذا مقصوده الإعلام ليقوموا ليصلوا. يجا يستحب المبادرة، لم يقل أحد بالوجوب عند هذا الموضع، إن وجوب القيام عند هذا الموضع لم يقل أحد بذلك، ولكن إيه يعني ده المبادرة إلى الامتثال. ما هو ممكن يقوم قبله، ياخد بالك، وعجلت إليك ربي لطرد، يقوم قبله، ياخد بالك، إن وجوب القيام عند هذا، لا هذا حتى هو المذهب على إيه؟ على سنية القيام عند هذا الإيه؟ الموضع، يجا ده امتثالا للأمر وتحصيلا للإيه؟ للمقصود. لكن الأمر حقيقة هذا يعني هذا فهم ابن قدامة من هذا الحديث وله وجه، ياخد بالك، لكن الأمر يعني لم يرد في المرفوع ما يدل على وقت القيام للصلاة، وإن كان معايا، وإن كان في بعض الأثار عن بعض الصحابة، لكن الأمر فيه سعة تختلف باختلاف الناس، باختلاف كبر وصغر المسجد، باختلاف بعدك عن مكان الصلاة، الصفوف ممكن يكون مسجد كبير، أنت ممكن يقوم ببطء أو يقوم سريعا تبع الأشخاص والأحوال. فالمهم ان هو يدرك الايه تكبيره الاحرام، خد بالك، ممكن يكون جالس في اخر المسجد، ممكن عشان يدرك الصفوف يقوم من اول الايه الاقامه، ممكن يكون هو جالس في مكان الصلاه يقوم عند قد قامت الصلاه، وخد بالك، ونحو ذلك. البعض يفرق بين الامام موجود ولا الامام غير موجود، يعني هو كانوا لا يقوموا حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم. يجي طب لو الامام اللي هيصلي مش موجود وأقيمت الصلاة فلا يقوم إلا إذا دخل الإمام، لا يقوم عند قد قامت الصلاة لأنه لن يصلي إلا إذا حضر الإيه؟ الإمام. أما الآن واخد بالك فلا تقام الصلاة إلا والإمام موجود، واخد بالك، ما نحن لذلك لم نركز على هذه الإيه الجزئية، واخد بالك. يبقى الأمر يختلف باختلاف الإيه الأحوال فيه سعة. بعد كده لما يقوم عند قد من إقامتها وتسوية الصف، يسوي الصف. تسوية الصف هذا عمل الإمام، حتى أن بعض الخلفاء واخدالك كان لا يعني كل يعهد إلى بعض الصحابة بتسوية كل صف ولا يكبر حتى يقال له استوت الصفوف، واخدالك هذا عمل الإمام تسوية الإيه؟ الصفوف. روى مسلم عن أنس ابن مالك رضي الله عنه مرفوعا سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. النعمان بن بشير كيف يسوي؟ نفس السلام في حديث النعمان بيقول إيه؟ لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. إيه ده ربط بين الظهر والباطن. حديث ده حديث مهم جدا، إن في ربط بين الظهر والإيه والباطن، لو اختلفت الصفوف تختلف الايه الوجوه والقلوب، واخد بالك. التسويه بتحصل ازاي؟ زي ما حديث انس اقيموا صفوفكم فاني اراكم من وراء ظهري، ودي كانت خاصيه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني خصائص النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرى بايه بخلف ايه بخلف ظهره بظهره صلى الله عليه وسلم. فاني اراكم من وراء ظهري من وراء ظهري، وكان أحدنا يلزق من كبه بمنكب ايه صاحبه وقدمه بقدمه. يجي دي هيئة واخد بالك للتراص. طيب ويقول الله اكبر رافعا يديه. يجي بعد ما يستوي يبدأ في اول ايه اول فعل في الصلاة واخد بالك التكبير رافعا يديه. طبعا ما فيش خلاف إذا نقول ابن قدامة في استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. وكلمة الله أكبر لا يقوم غيرها مقامها. ولو قال الله أعظم لا تنعقد الصلاة. خد لك وفيها لح. يعني الله أكبر أكبر دي اللي هي الطبلة. خد لك فحاول إن هو إيه خد لك ما يجيبش حتى إيه لا يشبع الضم فيأتي بواو ما يقولش الله أكبر. يجا جاء ايه بواو لا تنعقد الصلاة الا بكلمة الله اكبر. خد لك طيب ورافعا يديه يجا ده اول موضع في اتفاق ان المصلي يرفع يديه عند تكبيرة الايه الاحرام لا خلاف في ايه في ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام يعني عند اذا افتتح الايه الصلاة. ممكن يرفع يديه مع بداية التكبير أو قبل التكبير أو بعد التكبير. يجد ثلاث أحوال يرفع يديه مع بداية التكبير قبل بعد. واخد بالك السنة ثبتت بكل إيه بكل ذلك. فيرفع يديه إلى حذو منكبيه يعني الكفان حذو منكبيه كده. يعني في أدرواية حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة. خد بالك له ان يرفع حذو الاذنين او الى فروع الاذنين. حديث في مسلم حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه اذا افتتح الصلاة حذو منكبيه وفي رواية حذو أذنيه وفي رواية حذو فروع أذنيه يعني شحمة الايه الأذن. كل دول سنن الأمر فيها واسع. واخد بالك يعني يرفع إلى حذو المنكبين أو الأذنين أو فروع الايه الأذنين يتنقل بين هذا وبين ذلك. ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته. الكوع اللي هو ده اللي هو ايه خلف الابهام على طول هو ده الايه الكوع واللي ده اسمه البوع. يجي هنا الكوع ده هو ده. فيقبض واخد لك كوع يسراه يجي بايه ياخد عليها بيمينه تحت سرته يجي ضعها تحت الايه تحت السرة. وضع اليدين تحت السرة لم يرد فيها إلا حديث واحد وحديث ده ضعيف فيه اضطراب. واخد بالك والراجح واخد بالك ان لم تثبت هيئة حتى حديث وضع على الصدر فيه كلام ايضا. واخد بالك لكن يختلف يعني الامور بدأت ان الحديث ممكن هو مخير المصلي انه يضعها على صدره واخد بالك او تحت ايه سرته او على بطنه لا حرج في ذلك. المهم ان هو يضع اليمنى على اليسرى. خد بالك اللي صح عنده شيء مثلا شخص اخذ بتصحيح الشيخ الالباني كان اذا قام قبض بينه عشان يضعها على صدره يجي هو ثبت عنده هيئة في مكان الوضع يضعها على صدره. وخد بالك الحديث ده عنده مثلا لا يثبت واخد لك وثبت عنده مثلا قوى حديث ان يضعها تحت سرته يضعها تحت السرة لم يثبت عنده هذا ولا ذاك او عنده الاثنين ثابتين او لا يعرف سنة يجي في الحالة ديت يتنقل مرة على الصدر مرة على البطن مرة تحت الايه السرة. خلاص كده ايه السؤال اللي بتسأله؟ لا لا لا لم يثبت هذا. في بعض الناس تضعها على القلب يقول لك لحفظ الايمان هذا هيئات يعني فيها تكلف. قال وينظر مسجده. مسجده بفتح الجيم يعني مكان سجوده المكان اللي هيسجد عليه. واخد بالك ايوه اسم المكان يعني ينظر إلى موضع سجوده، ده أهدى للخشوع. أحرى ألا يلهو، يقولنا لما المصلي يلهو بنظره، واخد لك يعبث بالنظر أو ينظر إلى ما يشغله في الصلاة، واخد لك يبقى السنة أنه ينظر إلى مكان موضع سجوده. يستثنى من ذلك بعض الحالات، منها مثلا لو كان ينظر للإمام، زي الصحابة لما كان ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا كنا نعرف قراءته باضطراب لحياته، يبقى بينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عنه صلاته. يبقى لو هو الإمام بيعلم ناس الصلاة أو ممكن هو بيصلي ينظر إليه، واخد لك، أو مثلا الإمام قرأ آية فيها سجد فالمأموم ينظر إلى ما ينظر إلى الإمام، هل يركع ولا يسجد؟ أحيانا تحدث فيها اختلاف اضطراب، الإمام يقرأ آية فيها سجد ثم يركع، بعض الناس تسجد ثم تقوم مع الرفع من الركوع يجي عندها ركعة باطلة، فيجا هو ينظر إلى الإمام في هذه الحالة. في حالات ينظر فيها للتعلم، لمعرفة مكانه موضعه ونحو ذلك. أيضا في التشهد، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجاوز بصره إشارته، يجي ينظر إلى إشارته وهو ينظر إلى الإصبع وهو في موضع التشهد. ممكن في صلاة الخوف ينظر إلى العدو، صلاة الخوف واخد لك هو بيصلي نظره إلى العدو أيضا، واخد لك، أو قدامه مثلا سيل أو مثلا عدو أو أسد ونحو ذلك ينظر إليه، واخد لك. طيب، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الهيئة دي شيخ الباني في صفة صلاة النبي يقول أن الهيئة هذا الذكر غير خاص بصلاة الليل ولا بالفريضة، فهذا يقال في كلاهما، واخد لك. في حديث خاص بالفريضة، اللهم بعد بيني وبين خطايا، في حديث خاص بقيام الليل، حديث طويل، حديث خاص بقيام الليل، لكن هذا الحديث شيخ الباني يقول أنه مش خاص بأحد الصلاتين. ابن ضيان في منار السبيل بيقول قال أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، الأسود يروي عن عمر أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر ثم قال هذا الذكر، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ده عند مسلم. عائشة أيضا تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك، هو ده من طبعا في أذكار كثيرة في الاستفتاح يتنقل بينها، لا يحفظ إلا هذا يجوز في الفرض وفي النفل. ثم يستعيذ، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من هيئة ديت صغى الحد كده جائزة، زاد بعض الأمور يجوز، وخذلك كيفما تعوذ فحسن. ثم يبسمل، والمذهب على أن البسملة من السنن، المذهب على أن البسملة من السنن لأنها ليست من الفاتحة. طبعا موضوع أن البسملة من الفاتحة فيها خلاف في القراءات، واخد بالك، فإحنا نقرأ بحفص أول الفاتحة السبع المثاني أولها بسم الله الرحمن الرحيم، واخد بالك. فيقرأ بها سرا، يقرأ بها سرا، وده موضوع الإسرار والجهر بالبسملة هذه مسألة فيها خلاف شديد. فالأقرب والأقوى أن هذه كانت أحوال للنبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا صلى الله عليه وسلم يسر بها، وكان هذا أغلب أحيان النبي صلى الله عليه وسلم وأغلب أحواله أنه كان يسر بالبسملة، وأحيانا صلى الله عليه وسلم كان كان يجهر بها. يجي احنا نتنقل، مرة نجهر مرة نسر، والإصرار أكثر من الجهر بالبسملة. يجي الإصرار والجهر ملاش علاقة انها من الفاتحة ولا ليست من الفاتحة، لو هي من الفاتحة هو يوجب يبقى كده قراءتها ركن في الصلاة تبطل بتركها، انها مش من الفاتحة ده ذكر، واخد بالك، يستحب لي ان يأتي به، ان لم يأتي به لا تبطل الصلاة، ده مذهبك في قراءتك، واخد بالك. احنا في حفص ان لابد ركن الاتيان بها ركن. ثم يقرأ الفاتحة، الفاتحة ركن، لا تصح الصلاة بدون لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، أو فهي إيه؟ خداج باطلة ناقصة. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية. يجي هو إيه ذكر الفاتحة لها شرطين في قراءتها، إنها تكون مرتبة، يعني الترتيب هنا يعني لا ينكس آياتها، يعني ما قرأش آياتها من إيه؟ من الآخر إلى الأول. للقرآن معجز، والإعجاز فيه يتعلق بالنظم والترتيب فيخالف الإعجاز. واضح كده؟ وهي ركن، كان يقرأها كذا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الإخلال بهيئة القراءة للإعجاز الذي في القرآن. قال لابد أن يقرأها مرتبة متوالية، يعني لا يفصل بين آياتها مثلا بذكر أو سكوت غير مشروع. خلي بالك لو فصل بسكوت المشروع لا تبطل. مثلا المأموم بيقرأ في سكتات الإمام، يعني يقرأ، هو يقرأ آية والمأموم يقرأ آية مثلا، يعني فلو أو مثلا الإمام يقرأ ثم يتجاوب مع القراءة، وده على خلاف، واخد بالك، فيسأل ويتعوذ، فهذا فصل بذكر إيه؟ مشروع، لا يبطل التوالي. أما الذي يبطل التوالي الفاصل اللي هو بذكر غير إيه؟ غير مشروع. قال وفيها 11 تشديدة. طبعا هي فيها كم تشديدة؟ 14 تشديدة باعتبار الايه؟ البسملة. واخد بالك، هو عنده البسملة ليست من الفاتح، يبقى من غير البسملة كم تشديدة؟ 11 تشديدة، بالبسملة 14 تشديدة. واخد بالك، البسملة بس فيها كم؟ فيها ثلاثة. اللام والراء من الرحمن والراء من الرحيم، بسم الله اللام فيها تجديدة، والرحمن الراء، والرحيم الراء فيها تجديدة، كده البسملة فيها ثلاثة. واخد بالك، في بعد كده الحمد لله اللام دي فيها تجديد، رب فيها تجديد، وكده الراء من الرحمن والرحيم فيهم تجديدتين، دي تجديدة ودي تجديدة، والدين تجديدة، وإياك إياك فيها إيه؟ فيها موضعين، إياك نعبد وإياك، أنت لما تقرأ إياك، لأن أنت لو تركت حرف تشديدة إذا تركت حرف، واخد بالك؟ طيب كده لا مكانها حرف. الصاد من الصراط فيها تشديدة، والذين اللام فيها تشديدة، الضالين واخد بالك فيها تشديدتين في الضاد وفي اللام، دول الايه اللي هم ال14 تشديد. واذا فرغ يعني من قراءه الفاتحه قال امين. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قال احدكم في الصلاه امين والملائكه في السماء امين فوافق احدهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. واذا فرغ قال امين متى؟ بعد سكته لطيفه. هنا تعليل المذهب للسكتة اللي بعد الفاتحة قبل أن يقول آمين ليعلم أنها ليست من القرآن، لكن هذه طابع الدعاء، طابع الدعاء، خد لك يجا إيه معناها؟ اللهم استجب، يجا هذا دعاء ليس من الفاتحة، يجا اسكت حتى لا يظن أنها من الإيه؟ الفاتحة. ويجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية. يبقى يجهر الإمام، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بآمين يمد بها صوته، يمد بها صوته صلى الله عليه وسلم، ومأموم معا في جهرية. الإمام يجهر والمأموم أيضا إيه؟ واخد لك يجهر بها، قول صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. يجي الملائكة أيضا تقول آمين والإمام يقول آمين، ده في الحديث كده، فمن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وغيرهما، هو بتكلم الإمام يجهر والمأموم يجهر، مين غيرهما بقى؟ مين اللي غير الإمام والمأموم؟ المنفرد، المنفرد فيما يجهر به. يجهر فيما يجهر فيه، يعني إن جهر بالقراءة يبقى يشرع له انه يؤمن جهرا. ان اصر بالقران انه مخير، المذهب على ان الماموم مخير بين الجهر والايه والاسرار. موضوع الجهر والاسرار هذا من سنن الصلاه، فممكن يجهر وممكن ايه يسر. فالمنفرد واخد لك مخير بين، لو جهر يجهر بامين، لو اصر يسر بايه بامين. طيب. قال ويسن لامام الجهر بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأولي مغرب وعشاء، ويكره لمأموم. يبقى الصلاة الجهرية معروفة يجهر فيها الإمام في القراءة، وهذا الاستحباب. ويكره لمأموم، يعني يكره المأموم أنه يجهر خلف الإمام في الصلاة الجهرية. لكن في بعض الروايات يقرأ بالفاتحة في نفسه سرا، نصد قال ما لي أراكم تنازعون القرآن، لا تفعلوا بعض الروايات إلا بأم الكتاب، يقرأ بها أحدكم في نفسه سرا. ده خلصت مسألة في الموضوع ده، موضوع قراءة المأموم خلف الإمام في الفتح مسألة طويلة. الأقوى فيها أنه لا ينازع، النبي نهى عن المنازع ليلقاه القراءة جهرا، لكن لو قرأ سرا يجوز، يجي يقرأ الفاتحة في نفسه سرا، ده يعني إيه الأقوى. طيب. ويخير منفرد، يعني يخير بين الجهر والإيه والإخفاد بالقراءة ونحوه، نحو المنفرد هو المسبوق، يخير بين الجهر والإيه والمخافات. ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح، الصبح عشان ركعتين السنة يطيل في القراءة. سيدنا عمر مرة قرأ بالبقرة، أخذ بالك، قالوا كادت أن تخرج عن الشمس، قال لو خرجت علينا ما وجدتنا غافلين. يبقى في الصبح يطيل، فمثلا يطيل مثلا من طوال المفصل، حذف المفصل من قف وإيه لآخر القرآن، الطوال لحزب المفصل من قف إلى آخر المرسلات، ده اسمه طوال الإيه المفصل. وفي المغرب من قصاره، القصار اللي هي من الضحى للناس الباقي، وفي الباقي من أوساطه، يعني إيه في الظهر والعصر والعشاء يقرأ من أوساط الإيه المفصل، يعني من النبأ لليل، خد بالك، عشان كده الضحى من القصر. ثم يركع مكبرا رافعا يديه. المذهب ان التكبير او الذكر مثلا سمع الله لمن حمد، او هو يقوم ربنا ولك الحمد، المذهب ان مع بداية الحركة يبدأ في الذكر، تمام كده، وينتهي منه عند انتهاء الحركة. المذهب لأنه لو ذكر، بس هذا غير راجح، لو أكمل ذكر في موضع يقول ببطلان الصلاة، وهذا شديد جدا ومن مفردات المذهب، ولا تبطل الصلاة بذلك. لكن هذا الأولى، إنه طب ممكن الذكر يقوله في بعض الحركة، يعني يقول الله أكبر هو إيه عند الشروع في الركوع، يقول إيه الله أكبر، ممكن ينتهي منه لسرعة قراءته، ينتهي منه قبل أن إيه أن يركع، يجوز. لكن الأفضل إنه هو إيه يبقى الحركة بداية الذكر مع بداية الحركة وانتهاء مع انتهاء الإيه الحركة، يعني قبل أن يستقر في الركوع يكون انتهى من الإيه من التكبير. ثم يركع مكبرا رافعا يديه، يجى رفع اليد ايضا مع ابتداء الركوع عند الفراغ من الايه القراء، وممكن بعد سكته يسيره يسكت يسيره ثم يكبر ويرفع يديه. يديه يضعهما على ركبتيه مفرجتي الاصابع، يجى يقبض بيديه على ركبتيه مفرجا اصابعه، تمام كده. ويسوي ظهره، يجى النبي صلى الله عليه وسلم وخد ذلك كان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه، وخد ذلك، لكن بين ذلك يبقى كده إيه أيوة، حتى في بعض الروايات وخد ذلك لو يعني وضع يجى لا بيرفع ولا ينكس، وخد ذلك في بعض الروايات يعني لو وضع قدح ماء على ظهره لاستقر، يجى الظهر إيه مستوي، الرأس في محاذاة الظهر لا يرفعها ولا ينكسها، واخد بالك تبقى مستويه في حيال الايه الظهر. طيب ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. طبعا المذهب على وجوب هذا الايه سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى رب اغفر لي بين سجدتين مذهب على وجوبها, والراجح ان هذه كلها من السنن. ليه؟ لم يثبت فيها الامر, اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم, هذا ضعيف. ثلاثا ادنى الكمال, ده في حق الايه الامام طبعا المأموم تابع لي ادنى الكمال. طبعا مره واحده تجزئ, لكن عشان يجي هو ايه يعني استقر وكده اطمأن في ركوعه يقول ايه ثلاث مرات, هذا ادنى الكمال, اقل شيء في الافضل. اخذ ذلك في حق الامام ممكن يزيد الى 10 وده اعلى الكمال, يزيد الى 10 تسبيحات. المنفرد ليس له حد, المهم ان هو لا يجره الى الايه اللي هو الى السهو, يبقى ممكن يطيل ولكن لا يجره الى السهو. ثم معايا كده يا جماعه, ثم يرفع راسه ويديه قائلا, يرفع راسه ويديه, احنا اتكلمنا على الرفع, قائلا امام ومنفرد, هنا يفرق. سمع الله الحمد, سمع الله لمن حمده, ده اسمه التسميع, ربنا ولك الحمد, اخذ لك ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد, ده اسمه الايه التحميد. احنا نقول التسميع اللي هو سمع الله لمن حمده, الايه ربنا ولك الحمد الى اخره, ده اسمه الايه التحميد. هو بدأ يفرق, قال ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد. سمع الله الحمد, جاء التسميع للإمام والإيه وللمنفرد, وبعد انتصابه اللي هو الإيه اسمه التحميد, واخد لك, وبعد انتصابه واخد لك ربنا ولك الحمد الإيه الدعاء, يجاء ده للإمام والإيه المنفرد, يجمع بين الإيه التسميع والتحميد. مين اللي هينفرد بذكر واحد؟ المأموم. يجى الإمام يسمع ويحمد, المنفرد يسمع ويحمد, قال ومأموم ربنا ولك الحمد فقط, يجى يقتصر على الايه التحميد. المأموم يجى الإمام يقول سمع الله من حمده, المأموم يقول ايه ربنا ولك الحمد. والمذهب أنه لا يشرع له التسميع للمأموم. في الوقت في المذهب أن المأموم أيضا يجمع بين التسميع والتحميد, ودي الراجحة. ليه؟ العلماء قالوا, وده مذهب الشافعية وغيرهم, اللي هو الجمع بين التسميع والتحميد للمأموم. قال العلماء, أخذ لك, النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال المؤذن سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا, يبقى أنت بتسمعه, وإنما جعل الإمام ليؤتم به, يجا أنت بتسمع منه الإيه التسميع, يجا تقوله لأن إنما جعل الإمام ليؤتم به, يجا تأتم به في التسميع. طب أنت لا تسمع منه ما يقوله سرا اللي هو إيه ربنا لك الحمد, فأرشدك إلى أن تقول ما لا تسمعه, يجا المأموم الإمام يجمع بينهما, كما أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد, المأموم أيضا يجمع بين التسميع والإيه التحميد. يجا رجح الإيه الجواز, هذه مسألة خلافية, إحنا نقول يجوز الجمع مش يجب على المأموم, يجوز الايه الجمع. طيب. ابن عمر كان يقتصر, بيقول وكان مأموم كان يقتصر على الايه التحميد فقط, يجوز, لكن الاولى انه يجمع بين الاثنين. ثم يخر مكبرا ساجدا, يجا لا يرفع يديه, يجا المواضع اللي هو بيرفع فيها المأموم او الامام المصلي عموما والمنفرد يرفع يديه في كم موضع متفق عليها؟ عند تكبيرة الإحرام, وعند الركوع, وعند الرفع من الركوع, دول سنة. الموضع الرابع عند القيام من التشهد الأوسط, الباقي لا, لا, لا, لا يعني يجوز أحيانا, أخذ لك. طيب ثم يخر مكبرا ساجدا, هنا ما فيش رفع الإيد, على سبعة أعضاء. السبعة قال رجليه, ما رجليه دي في الأرض, ثم ركبتيه, طبعا رجليه هما في الأرض, أول حاجة بتنزل اللي هو كأنه بدأ شرع, خلي بالك شوف دقة المنزل. هو شرع في السجود في أول حاجة بلبس الأرض رجليه هو واقف، فإذا سجد أيضا هو مش هيحرك رجليه من على الأرض، هتظل الإيه رجليه على الإيه الأرض كأنها أول ما يلامس الأرض، ها أول ما يلامس الأرض الرجلين، لأنه شرع في السجود رجلين في الأرض، ثم ركبتيه ثم يديه. يبقى المذهب على أنه يقدم الركبتين على الإيه على اليدين، يقدم الركبتين على اليدين. المسألة ديت أو العكس مسألة صنفت فيها رسائل، مسألة كبيرة واخد لك، والأقوى أن كلا الأمرين جائز، لكن النزول على اليدين قبل الركبتين أولى، نزول على اليدين عكس المذهب واخد لك، والعكس بتاعه أن النهي ده لا يبرك كما يبرك البعير، النهي ده نهي تنزيه لنقل الإيه خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجا نقل هذا ونقل هذا يتنقل بينهم، ولكن يكثر من النزول على يديه قبل ركبتيه. بعد كده ثم جبهته وأنفه، دول عضو واحد، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيدي على أنفه، يجا دول عضو واحد، وكده اليدين عضوين والركبتين وأطراف القدمين، يجا أطراف القدمين واخد لك دول ايه، خلي بالك من الموضوع، الناس بعض الناس لا تسجد على اطراف القدمين، تلاقيها هي سجده كده ترفع ايه رجليها عن الارض، لا، ولا نكفت الثياب والايه والشعر، ده حديث في البخاري ومسلم. ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. هنكمل احنا زياده في المذهب، وفخذيه عن ساقيه، عشان كده ايه السجود كل عضو منفصل عن الآخر ممكن لسجوده، لكن هذا وخاصة عضديه عن جنبيه هذه الهيئة واخد بالك، إن كان لا يؤذي جاره تكون الإمام يكون المنفرد، أما المأموم لو فعل هذا قد يؤذي إيه جاره لأنهم ملتصقين ببعض، ففي هذه الحالة لا يفعله واخد بالك. طبعا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فعل ذلك، حتى إذا أراد أن تمر شاة مرت من تحت ايه عضديه من تحت الابط يعني. بعد ذلك يقول ويفرق ركبتيه، يعني في حال السجود يجا ركبتين وساجد بعيد عن بعض، السجود تابع للايه الفخذ صح ولا لا، الركب تابعة للإيه للفخذ، يعني هو لو الفخذ ملتصق يبقى هيلصق إيه ركبتيه، لو مفرج هيفرج إيه ركبتيه. طيب تعال شوف الحديث دوت واخد لك، روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه، يبقى السنة إيه مش يفرق ركبتيه بقى، هو يضم فخذيه، فطبعا الركبة تجمع نقول يضم فخذيه وركب مفرجتين، لا يجا السنة خد لك ضم الفخذ ويتبعه ضم الايه، هذا مستلزم لذلك للركبتين ضم الركبتين في حال السجود. ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وهذا يقوله هو أدنى الكمال نفس زي ما قلنا في الايه الركوع، ثم يرفع مكبرا عشان يجلس بين الايه السجدتين واخد لك، زي ما قلنا ابتداء مع الابتداء وانتهاء مع الانتهاء، ويجلس مفترشا زي ما يقول ابن قدامة وغيره واخد لك، يجلس مفترشا بين السجدتين يعني يثني رجله اليسرى ويبسطها ويجلس عليها ثم ينصب اليمنى واخد لك، يبقى هذه هيئة الايه الافتراش، يبقى يبسط اليسرى يجلس عليها ثم ينصب الايه اليمنى، تكون أطراف أصابع اليمنى إلى القبلة. ويقول رب اغفر لي ثلاثا، ده الحديث اللي هو ورد رب اغفر لي رب اغفر لي واخد لك، المرة الواحدة هي الواجبة وما زاد هو إيه سنة، هو أصلا الذكر ده لم ينقل فيه إلا الفعل فهو من السنة. قال ويسجد الثانية كذلك، يعني نفس السجود الأولى نفس السجود الثانية. ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه قائما على صدر قدميه إن سهلا. يجي الصحيح من المذهب أنه إذا قام من السجدة الثانية لا يجلس جلسة الاستراحة، لا يقوم على معتمد على صدور قدميه لا يجلس الاستراحة، واخد لك؟ دي رواية. في رواية تانية أنه يجلس جلسة الاستراحة، في رواية تالتة أنه يجلس إن كان ضعيفا. الراجح أن هي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها لغير حاجة، واخد لك؟ دي سنة. ممكن كان يتركها صلى الله عليه وسلم لبيان جواز الترك. طيب تلاحظ أن المذهب السجود يكون الرفع من السجود عكس النزول، عكس النزول للسجود، والعكس بالعكس. السجود يكون بوضع يديه قبل ركبتيه، مش كده؟ يجي الركب بعد كده الايدين ثم الجبهة والأنف، آخر ما ينزل على الأرض اللي هم الجبهة والأنف، دول أول شيء بيترفعون، ودول بداهة، واخد بالك؟ يجي يبدأ بعد كده برفع اليدين ثم الركبتين، يبقى عكس النزول، يبقى عكس النزول، ليكون أول ما نزل هو آخر ما رفع. طيب إيه الراجح؟ زي ما قلنا أن يجوز النزول على الركبتين وعلى اليدين، واليدين أولى أيضا، هنا نفس الأمر، يجمع بين الهيئتين، واخد بالك؟ مرة هكذا ومرة هكذا، واخد بالك؟ عكس عكس زي ما قلنا هناك. طيب يعني نحاول نخلص الجزئية ديت بس عشان الوقت. قال ويصلي الثانية مثلها ما عدا الاستفتاح والتعوذ، ثم يجلس، أنا أذكر الحتة دي كلها أشرحها على بعض، ثم يجلس مفترشا، وسن وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر من يمناه وتحليق إبهامهما مع الوسطى وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا وبسط اليسرى. يعني في هيئة، حديث ابن عمر عند مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد 53 هيئة القبض كده عقد، ويشير بالسبابة. واخد بالك؟ طب متى يشير بالسبابة؟ واخد بالك؟ هنا المذهب ان عند الذكر، عند ذكر الله عز وجل، كل ما يذكر الله في التشهد يشير، وقيل عند ذكر الله وعند ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الثالثة هي الراجحة ان في جميع التشهد. ليه الراجحة؟ ليه؟ ثم كان يدعو بها، والتشهد كله دعاء، فأوله ثناء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعاء، واخد بالك؟ يجي كل التشهد فيه دعاء، يجي الراجع ان هو يشير بها. ممكن يثبتها ولا يحركها من بداية التشهد الى اخره، وممكن يحركها يدعو بها في بداية التشهد الى اخره، يجي يفعل التثبيت او التحريك طوال التشهد. اما الجمع بينهم ان هو يثبت ثم يحرك عند الذكر، الهيئة ديت لم ترد فيها حديث، حديث اللي فيها لا يثبت، لا يجمع بينهما، دي اللي هو على المذهب لا يجمع بينهما. طيب كيف يحركها؟ الشيخ أبان بيقول يعني يحركها حركة قريبة من السكون، يعني يحركها حركة خفيفة، مش حركة شديدة، حركة خفيفة قريبة من السكون، والهيئة لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيفما حركها فهو جائز. يعني حتى يعني لا نؤخر الدرس اللي بعد ذلك، احنا نكتفي بهذا القدر، ونكمل بعد ذلك ان شاء الله الكلام على التشهد. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خير.